القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم. قل لا تأخذ سنة ولا نوم قيوم، أفمن هو قائم على كل نفس ولا نوم، لأنه الحي، لأن النوم أخ النوم. قال الله جل في علاه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت فيما في منامها، كما ففيروس التي قضى عليها الموت، ويمسك الأخرى. عكست أنت شيخ، عكست. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يبقى إذن هذه موت، سماها الله موتا وسماها المسلم موتا. فإذا قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذا كمال الضد إذا قلنا بصفة النفس لابد من إثبات كمال الضد. أدب القرآن، خذ أيضا قول الله جل في علاه: ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام. هذه دلالة على كمال إيش؟ كمال القوة وكمال القدرة سبحانه وجل في علاه: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لغوب هو إيه؟ الإعياء. الإعياء صح، الإعياء والتعب، الإعياء والتعب على الإجمال نفاه الله جل في علاه، لكن مع النفي هذا الأدب الأول: وما مسنا من لغوب، على الإجمال. والأدب الثاني في القرآن نفسه إيش فعل؟ ها سبق، سبق كلام ال وما سنا من لغوب، سبقها ايش؟ الكمال، لكمال الضد. ولقد خلقنا بقوه وبقدره وبعزه، انما قولنا شيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب. قالوا: يد الله مغلوله، غلت ايديه، ولعنوا بما قالوا. هذا ينبئك لا تفاجئ، بس مش هي الإجابة اللي أريدها أيضا. قالوا هؤلاء: يد الله مغلولة، غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا. ينبئك قبل أن نسير مع الآيات، ينبئك نفس إيه؟ نفي صفر، نفي صفر، ممتدين. مفيش ولا واحد فيكم يستطيع، يصح له أن يخطئ. هذه احنا جايين هو في صفة الله العليم، صفة الذي يعلم ليفتي. نعم، اثبات اليد، ممتاز. اريد بس ان افكر فيه، وايه ثم قال صح، كرم وجود الله، شكرا، ممتاز. جاء الرد عليهم صح، ما نعم صحيح. خلاص خلصتم، ممتاز. خلاص يا اخو يا دان، تفضل شيخ. استاذ محدث، نفي الضد يا دكتور، كمان قدرة صح. خلاص يبقى اكيد هنفكر في مغاره ولا شيء، في المفهومش حاجه جن والله. هذا يستدل منه ان من وصف الله بالنقص قد كفر. انا سياتي في راس شيء والله، هذا الكلام انا دكتور اشامي، الكلام ده عجيب ولا صحيح الكلام؟ اولا قرروا القاعده الاول. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، قطره خليك منصف مع الشام، الله يكرمك وكلمنا مع الشام، عشان ده بعد النجعة ده يروح في سوق الحراك، يروح يبيع السيارات افضل لنا عشان يرحمنا بالله. هذا الله بارك فيك، يبقى باعه ده حقا في سوق الحراك. يا باشمهندس سامر، تقررون القاعدة ولا لا؟ الآية تدل على كفر من وصف الله بالنقص ولا لا؟ ده كمان مش نعم بس نعم. طب اللي يقر بهذا يرفع ايده، طب واللي ما بيقرش يرفع ايده. ده انت ما بتقرش، ده تقعد بتقر ولا ما بتقرش؟ قر على ايه؟ ايه الدليل على الكفر؟ اي اية شغال معايا فكرني. انت فاكر نفسك بحواري مصر هتعمل معايا كده؟